خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين. والله تبارك وتعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى ذلك، وأن يعصمنا في ذلك من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام عن شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وباب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. والآن الدرس 89 من هذا الشرح، فاللهم أتمه علينا على خير وبركة. بعد أن بينا شرك الأسباب في المحاضرة السابقة، وقلنا الحاصل والخلاصة أن من اعتقد سببا لم يشرعه الله تبارك وتعالى سببا، لا كونا، يعني لم يقدره كونا أنه سبب، ولا شرعا، يعني لم يخبرنا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سبب. فمن اعتقد هذا الذي لم يقدره الله لا كونا ولا شرعا فقد وقع في الشرك. وقلنا أي شرك هذا الذي قد وقع فيه هذا الشخص؟ قلنا إن اعتقد أن هذا السبب يضر أو ينفع بذاته فهذا قد وقع في الشرك الأكبر، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. ولا أعلم أحدا من المسلمين قد يخالف في مثل هذا الذي ذكرت. أما من اعتقد أن هذا السبب الذي لم يشرعه الله تبارك وتعالى سببا لا كونا ولا شرعا، أنه سبب فقط، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يضر وينفع، فهذا قد وقع في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن هذا السبب لم يشرعه الله تبارك وتعالى لا كونا ولا شرعا، وسبقت الأدلة على ذلك في الدرس السابق، فمن أراد فليرجع. ثم ساق الإمام رحمه الله رحمة واسعة قول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ونحن نحتاج لتمام الدلالة والاستدلال أن ننظر إلى أول السياق. قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم قال سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، إلى آخر الآية. يعني بعد إذ أقررتم بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده سبحانه جل في علاه، أبعد ذلك تدعون غيره وتتوجهون إليه بالدعاء وبالذبح والسؤال والنذر والركوع والسجود، وتعتقد أن غير الله تبارك وتعالى قادر على دفع المضار عنكم أو جلب المنافع لكم؟ سبحان ربي العظيم. قل حسبي الله، أي أن الله تبارك وتعالى كفيني، هو حسبي وحده لا شريك له، عليه يتوكل المتوكلون. وهذا أيضا فيه حصر وقصر، والمعنى أي أن المتوكل الحقيقي هو من يتوكل على من خلق السماوات والأرض سبحانه وبحمده، هو من يتوكل على الذي بيده الضر والنفع سبحانه وبحمده. والشاهد من الآية أن المشركين قد توجهوا بالعبادة، سواء كان سؤالا ودعاء أو كان ذبحا ونذرا وتبركا إلى غيره، توجهوا بالعبادة إلى الأنبياء والرسل والصالحين كعيسى عليه السلام. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. ومن المشركين من توجه بعبادته إلى الملائكة. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنهم من عبد الكواكب والحجر والشجر، بل والأصنام والأوثان عياذا بالله من الخذلان، بل وعبد القبور من دون الله. وهذا فيه إبطال أن تكون كل هذه الآلهة لها ضر أو نفع. لكن يا ترى إذا كانت هذه الآية في الشرك الأكبر كما ظهر للسامعين الآن، فلماذا أوردها الإمام رحمه الله رحمة واسعة في هذا الموطن؟ أولا، لأن هناك من يعتقد في السبب النفع والضر، فيقع بذلك في الشرك الأكبر، كما يعتقد من يعبد غير الله النفع والضر في آلهته المزعومة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأبطل الله تبارك وتعالى أن يكون لهم نفعا أو ضر، فأبطل سبحانه جل في علاه أن يكون لأحد نفعا أو ضرا من غيره سبحانه جل في علاه، بل هو الذي بيده كل شيء سبحانه جل في علاه، سواء كان نفعا أو ضرا سبحانه جل في علاه. كذلك أيضا لأنها دلت، أي هذه الآية دلت من جهة المعنى على وجوب تعلق القلب بالله الذي بيده النفع والضر، وبطلان تعلق القلب بغير الله. لماذا؟ لأنه باختصار شديد لا يستحق ذلك، بل الذي يستحق أن يتعلق القلب به هو من خلق السماوات والأرض سبحانه جل في علاه. لكن من يتخذ هذه الأسباب التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى فهذا قد تعلق قلبه بها، وهذا مشاهد حاصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك أن معناها، أي معنى هذه الآية، دلت على أن كل شيء غير الله لا يرفع بلاء ولا يجلب رحمة، وأن هذه الآلهة المعبودة ليست سببا، اسمع، ليست سببا لجلب نفع أو دفع ضر، لأن الله لم يقدرها لا كونا ولم يشرعها شرعا، وبالتالي فأي سبب لم يقدره الله كونا ولم يشرعه شرعا فلا يجوز لك أيها العبد المؤمن، أيها العبد الصالح، أن تتخذه سببا لجلب نفع أو دفع ضر، والله أعلى وأعلم. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني حلقة من نحاس، فقال: ما هذه؟ فقال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال الإمام: رواه أحمد بسند لا بأس به. والصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذا الحديث فيه ضعف. نعم، رواه أحمد، ورواه أيضا ابن ماجة مختصرا، لكن وفيه مبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن، لكنه قد توبع. وفيه أيضا الحسن البصري وهو لم يسمع من عمران بن حسين، وقد اختلف عنه في الرفع والوقف، فالحديث ضعيف والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن معناه من الصحة بمكان. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر، فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مستنكرا: ما هذه؟ فلم يفهم الرجل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستنكر عليه، فظن أنه يستفصل عما في يده، فقال: من الواهنة، أي من التعب، أي أضعها حتى ترفع عني الوهن، حتى ترفع عني التعب، أستخدمها علاج لتعبي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: انزعها، انزعها، وهذا أمر يفيد الوجوب، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا عجب، كيف لا تزيده إلا وهنا؟ اسمعوا يا عباد الله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكما سيأتي ذلك أيضا في الباب القادم إن شاء الله تبارك وتعالى باستفاضة. قال: من تعلق شيئا من تعلق شيئا وكل إليه. ما معنى هذا؟ يعني من علق قلبه بشيء من الأشياء في جلب نفع أو دفع ضر وكل إليها، يعني اجعلها تنفعك إن استطعت. فمن تعلق قلبه بالله وحده وكل إلى الله، والله هو الحسب والكفاية سبحانه جل في علاه، ومن وكل إلى الله كفاه. أما من تعلق قلبه بحلقة من نحاس أو بخيط أو بنعل أو برجل أرنب أو بحدوة حصان أو بودعة أو بتميمة وكل إليها، يعني اجعلها تنفعك إن استطعت. فإن كنت أنا نفسي الذي أتحرك وأذهب وأجيء لا أستطيع لنفسي نفعا ولا ضرا من دون الله، فكيف بهذه الجمادات أن تنفعك؟ لذلك فإنها في الحقيقة لا تزيدك على ضعفك إلا ضعفا، ولا تزيدك على وهنك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أي بعد أن علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومع ذلك أصر على لبسها ومات، ما أفلح أبدا، ما أفلح أبدا. ألم تقل لي أن التميمة أو لبس الخيط ونحوهما قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر؟ فلماذا هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول له ما أفلحت أبدا، خاصة وأن الصحابة ما نظن بهم رضي الله عنهم جميعا أنهم يعتقدون في السبب النفع والضر، بل أقصى ما يعتقدونه أنها سبب. نقول الفلاح هنا إما أن يكون فلاحا مطلقا أو مطلق الفلاح، والمعنى إما أن يكون قد اعتقد في هذه الحلقة النفع والضر فيقوم ما أفلحت أبدا على بابها، والمقصود أنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم لأنه قد أشرك بالله الشرك الأكبر، أو يكون قد اعتقد فيها السببية فقط فهذا يكون قد وقع في الشرك الأصغر، خاصة بعد أن علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك، ويكون ما أفلحت أبدا أي بحسبها، يعني وإن دخل النار يكون هذا عدم فلاح لوقوعه في الشرك الأصغر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن الشرك الأصغر صاحبه إن دخل النار لا يخلد، والله أعلى وأعلم. ثم قال رحمه الله رحمة واسعة: وله عن عقبة بن عامر، يعني وله يعني لأحمد، عن عقبة بن عامر مرفوعا أي من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني رفع عقبة رضي الله عنه أرضاه هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا الحديث فيه خالد بن عبيد المعافري وهو مجهول، فيه خالد بن عبيد المعافري وهو مجهول، لكنه تبعه في هذا ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، فلعل الحديث يرتقي بذلك إلى رتبة الحسن، والله أعلى وأعلم. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة هي ما تحتوي على الرقى، رقى الجاهلية أو الخرزات التي تعلقها العرب على أولادهم يتقون بها العين والسحر والجن، كل ذلك أبطله الإسلام. فمن تعلق هذه التميمة يدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعدم إتمام أمره الذي أراد، قال: فلا أتم الله له. يعتقدون أن تمام الشفاء وتمام الخير يكون بهذه التمائم، فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينكر عليهم بل ويدعو عليهم بعدم إتمام أمرهم وعدم إتمام شفاءهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك نقول لمن علق حدوة حصان حتى يأتيه الحظ فلا أتم الله له تبارك وتعالى حظه، ولا أفلح أمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعليكم يا عباد الله باتقاء هذه المسائل التي تستجلب فضلا عن كونها حراما بل قد تصل إلى الشرك كما ظهر ذلك أمام حضراتكم، فإنها تستجلب دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علينا، قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. اسمع، ومن تعلق ودعة، والودعة هي خرز أبيض يخرج من البحر، هي ولونها أبيض وشقها كشق النوى، تعلق أيضا لدفع العين ولرفع الضر إلى غير ذلك. اسمع، يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا أسكن له أمره ولا جعله في دعة وسكون، بل يكون في اضطراب من أمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسؤال يا سادة، هل دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مستجاب أو لا؟ لذا قم الآن واكسر كل تميمة أو غير ذلك في بيتك أو في سيارتك أو في محلك أو في أو في مكان عملك أو على أولادك الآن الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تقل لي إني أضعها من باب الزينة، فأقول لك وإن وضعتها في باب الزينة فهذا فيه تشبه بالمشركين الذين كانوا يضعونها من باب الاعتقاد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قد يقول قائل أنا لم يأتي في بالي مطلقا هذا الأمر، أقول لك التشبه لا يشترط فيه الانتواء، التشبه لا يشترط فيه الانتواء، ولترجع إلى دروس التشبه في الولاء والبراء تجد خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال وفي رواية، أي في رواية لهذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الحديث يعني هذه الرواية إسنادها حسن وإسنادها قوي إن شاء الله تبارك وتعالى. من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على من علق تميمة. وهذه الرواية لها قصة، رواها أحمد في مسنده وغيره، أن رسول الله رواها أحمد في مسنده وغيره من حديث عقبة بن عامر أيضا رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بايعت تسعة وتركت هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال من علق تميمة فقد أشرك. بالله عليكم، بالله عليك يا من ترتدي مثل هذه المسائل أو تعلقها في سيارتك أو تضعها في بيتك، لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الآن بيننا لما سلم عليك ولا ما دخل بيتك ولا سيارتك ولا محلك، فقم واقطعها الآن خير لك في دنياك وأخراك، وإني والله لك ناصح أمين، وإلا فماذا بعد الشرك؟ ورسول الله يقول من تعلق تميمة فقد أشرك. وسبق وأن تكلمنا أن الشرك نوعان، منه أصغر ومنه أكبر، وتكلمنا متى يكون تعليق التميمة أكبر ومتى يكون أيضا أصغر. ثم قال، وستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل للتمائم أكثر في الباب التالي إن قدر الله لنا ذلك برحمته ومنته وفضله سبحانه وبحمده. ثم قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. حذيفة بن اليمان من أصحاب النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صاحب سر رسول الله، والكلام عنه يطول بل ويحتاج إلى دروس ودروس، رضي الله عنه أرضاه. وكفى به منقبة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استأمنه على أسماء المنافقين إذا كان يسمى بصاحب سر رسول الله. أثناء مروره رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني رجل عنده حمى فربط في يده خيط يعتقد أن هذا الخيط سببا لشفائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما كان هذا السبب وهذا الخيط لم يشرعه الله لا كونا للشفاء ولا شرعا للشفاء، قطعه حذيفة بن اليمان، ثم تلا قوله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن هذا عجب، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أليست هذه في الشرك الأكبر؟ ومعناها وما يؤمن أكثرهم بالله أي بربوبية الله، يعتقدون أنه الذي خلق ورزق ورفع السماوات وبسط الأرض ودبر الأمر سبحانه جل في علاه، ومع ذلك يشركون في الألوهية، يشركون في العبادة، فيدعون غيره ويسجدون لغيره ويتبركون بغيره سبحانه جل في علاه، بل ويذبحون لغيره وينذرون لغيره ويحلفون بغيره. وما يؤمن أكثرهم بالله أي بالربوبية إلا وهم مشركون، أي بعبادته سبحانه جل في علاه. هنا نرى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قد استدل بآية الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا ما فعله الإمام رحمه الله رحمة واسعة، حيث استدل بآية الشرك الأكبر في أول الباب كما ذكرنا على الشرك الأصغر وهو لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، فلا ينكر أحد عليه، خاصة وله سلف وقد فعله من أكابر أصحاب النبي من فعله مثل حذيفة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، بل وفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما طرق الباب على علي وكان نائبا فقال لماذا لم تستيقظ؟ قال أن الله تبارك وتعالى هو الذي أخذ بأنفسنا سبحان الملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذه في الشرك الأكبر، خاصة وأن علي أصلا لم يقع لا في شرك أكبر ولا في شرك أصغر ولا في معصية أصلا، ولكن في ما استدل بمعنى الآية، استدل بمعنى الآية، فاستدل بمعنى الآية على هذا الموقف أيضا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن هذا الرجل مسلم موحد يعتقد في الله النفع والضر، ومع ذلك وقع في أمر خطير، اعتقد سببا لم يشرعه الله سببا، وهذا من أنواع الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فمع إيمانه بالله يقع في الشرك. فعجبا ورب الكعبة لمن لم يتعلم الشرك والتوحيد حتى يجتنب الشرك ويوحد ربه تبارك وتعالى حق توحيده. وهنا مسألة، أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قطع الخيط بيده، أليس هذا إنكارا للمنكر بيده؟ نقول إنكار المنكر يكون باليد لولي الأمر أو لمن إذا فعله بيده لا تترتب على ذلك مفاسد، وحذيفة له ما له من الهيبة والكرامة بين الناس، فلذلك حالهم خاص والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما نحن فإذا رأينا منكرا فنغيره بأيدينا إن لم يترتب على ذلك مفسدة، لكن فإن ترتب على ذلك مفسدة انتقلنا إلى الأدنى وهي الإنكار باللسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر، وإلى درس آخر ولقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا رد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.